Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 所有代名詞1 أنا ياء الخاص بي 私私の أنالا أجد مفتاحي. 私の鍵が見つかりません。 أنا لا أجد تذكرة سفري. 私の乗車券が見つかりません。 أنت كاف الخاص بك. あなた、あなたの。 هل وجدت مفتاحك؟ あなたの鍵は見つかりましたか？ هل وجدت تذكرة سفرك؟ あなたの乗車券は見つかりましたか？ هو هاء الخاص به 彼、彼の هل تعرف أين مفتاحه؟ 彼の鍵がどこだか知っていますか？ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ 彼の乗車券がどこだか知っていますか？ هي ها الخاص بها 彼女、彼女の قد ضاعت نقودها 彼女のお金がなくなってしまいました。 وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية 彼女のクレジットカードもなくなりました。 نحن نا الخاص بنا 私たち私たちの جدنا مريض 私たちの祖父は病気です。 جدتنا بعافية 私たちの祖母は健康です。 أنتم أنتن كم كن الخاص بكمبكن あなたたち、あなたたちの أين أبوكم يا أطفال؟ 子供たち、あなたたちのお父さんはどこですか？ أين أمكم يا أطفال؟ 子供たち、あなたたちのお母さんはどこですか？